ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وقوله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أي أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار لعنة في هذه الحياة الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان، وقال ابن عباس بئس الرفد المرفود، قال لعنة الدنيا والآخرة، وكذا قال الضحاك وقتادة، وهو كقوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، هذا في عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأما يوم القيامة فأشد العذاب عياذا بالله، وهذا هو العذاب الأكبر، وأما العذاب الأصغر هو عذاب القبر، فلا يطيق أحد العذاب الأصغر فكيف بالأكبر عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء وما جرى لهم من أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك هذه سنن، يعني هذه سنن في جميع الأنبياء والرسل، فلا تختلف سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي الدعوة، وسنة منهج الأنبياء كله واحد، وسنة الله في أوليائه واحدة وفي أعدائه واحدة. نعم. قال ذلك من أنباء القرى، أي أخبارهم، نقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك، وما ظلمناهم أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما غنت عنهم آلهتهم أوثانهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها. نعم، كانوا يعتزون بها، ويقول أحدهم أعلو خبل، فأجابه الصحابة الله أعلى وأجل، فهؤلاء لم ينفعوهم بشيء كما قلنا، قد بل أضروهم ضرًا بالغا. نعم. وما هي من الظالمين البعيد، وربك سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن خالف أمره، ولا سيما المخالفة العظمى بالشرك، فالله سبحانه وتعالى يقضي على الأمم المشركة، والبلاد التي يكثر فيها الفساد بالشرك والضلال والبدع قد تأتيهم مثل هذه المثلات، لا سيما إذا قيمت عليهم الحجج، فربنا سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحدة منذ بعثة نوح عليه السلام وتكذيب أمته له إلى يوم القيامة،